الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان الاعتكاف فضائل وأحكام. فقد حل على الأمة الإسلامية شهر تضاعف فيه الحسنات وتتعدد فيه الطاعات، ومن هذه الطاعات الاعتكاف، ولنا مع هذه العبادة وقفات. الوقفة الأولى معنى الاعتكاف. الاعتكاف لغة معناه الحبس والمكث واللزوم، ومعناه شرعا هو المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. هذا بالنسبة للوقفة الأولى معنى الاعتكاف. أما الوقفة الثانية فهي عن حكم الاعتكاف. الاعتكاف سنة بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر، يعني الاعتكاف سنة، لكن لو أن إنسانا ما نذر على نفسه نذرا بأن يعتكف فهنا يصبح الاعتكاف بعد أن كان سنة يصبح واجبا على هذا الفرد، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا في أنه مسنون، يعني الاعتكاف سنة. ويستحب الإكثار من الاعتكاف لما فيه من ملازمة المسجد وطاعة الله تبارك وتعالى والانشغال بالذكر، ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان ليرافق ليلة القدر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ويقول: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. هذا بالنسبة للوقفة الثانية فيما يتعلق بحكم الاعتكاف. فخلصنا إلى أن الاعتكاف سنة لكنه يكون واجبا على من نذره. الوقفة الثالثة ثواب الاعتكاف وفضله والغرض منه. أما فضله فقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وقال الإمام الزهري: عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. هذا بالنسبة لفضله. أما بالنسبة لثوابه فقد مدح الله عز وجل أهله بقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفيه: إذا كان في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، يعني في العشر الأواخر من رمضان تكون ليلة القدر، فالذي يكون معتكفا ينالها بإذن الله. قال عنها تبارك وتعالى في كتابه: ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بالنسبة للغرض من الاعتكاف، أولا الاستعداد للفضل العظيم لليلة القدر، فالمعتكف يكون مستعدا لها. ثانيا المكث في المسجد أيام الاعتكاف يعين المسلم على الاجتهاد في الطاعات، بخلاف الذي يكون جالسا مع الناس أو مع أهله فإنه أحيانا تثقل عليه الطاعة. ثالثا الإكثار من الطاعات يزيد المسلم إيمانا وتعلقا بالآخرة وزهدا في الدنيا. هذا بالنسبة للغرض من الاعتكاف. وهكذا بينا الوقفة الثالثة وهي ثواب الاعتكاف وفضله والغرض منه. أما الوقفة الرابعة ونحن لقاؤنا كما ذكرنا بعنوان الاعتكاف فضائل وأحكام ولنا معه عدة وقفات، فالوقفة الرابعة شروط الاعتكاف. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر. الشرط الثاني النية، وهي شرط عند الأحناف والحنابلة، وهي ركن عند المالكية والشافعية وهو الصحيح. يبقى لابد من النية، فالنية ركن. ثالثا العقل، فلا يصح الاعتكاف من مجنون ونحوه، ولا من صبي غير مميز، أي الصبي المميز فإنه يصح اعتكافه. رابعا من الشروط الطهارة، والطهارة تكون من الحدث الأكبر، فلا يصح الاعتكاف للجنب ولا للحائض ولا للنفساء. والمالكية اشترطوا إن أجنب وهو نائم لا يتدان في الغسل، والأحناف قالوا لو اعتكف الجنب صح الاعتكاف مع الحرمة. الوقفة الخامسة مكان الاعتكاف. اختلف الفقهاء في مكان الاعتكاف، والصحيح أن الاعتكاف لا يصح من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد، فلا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل، كالغرفة مثلا المهيئة للصلاة التي تكون في بيت كثير من المسلمين، لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدلت الآية الكريمة على أن الاعتكاف يكون في المساجد، فدل على أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد، لأنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماعة مناف للاعتكاف لا يكون إلا فيها. وروى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول هذه الآية الكريمة، كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويصح الاعتكاف في كل مسجد على خلاف من قال بتخصيصه في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. بعض الناس بعض العلماء قالوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى، لكن هذه الآية في قوله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هنا تدل على أن الاعتكاف يكون في أي مسجد غير هذه المساجد الثلاثة بالإضافة إلى هذه المساجد الثلاثة، مستدلين بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة، وذلك للآتي. أولا قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فكلمة المساجد عام بجميع المساجد، ولا يقبل تخصيص من خصه ببعضها إلا بدليل، ولم يصح في التخصيص شيء صريح. أيضا أن الحديث محمول على بيان الأفضل، فأفضل الاعتكاف أن يكون في المسجد الحرام ثم مسجد المدينة، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في المسجد الأقصى، ثم في المسجد الجامع، ثم في المساجد العظام التي كثر أهلها وعظم، فالحديث محمول على بيان الأفضل ليس على بيان الحصر. الوقفة السادسة وقت الاعتكاف. يصح الاعتكاف في جميع الأوقات من الليل والنهار، وأوقات كراهة الصلاة، وفي يوم العيدين، وفي يوم التشريق، وأفضله ما كان بصوم، أفضل الاعتكاف ما كان فيه الصوم، وأفضله شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر من رمضان. أما من ذهب إلى عدم صحة الاعتكاف بغير صوم مستدلا بما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا بصوم، فمردود عليه بالآتي: أولا، الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 6174. ثانيا، ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم. والحديث رواه البخاري. ثالثا، لو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأنه لا صيام فيه، ومعلوم أن الاعتكاف يكون في فترات الليل أيضا. رابعا، لأنه عبادة تصح في الليل، فلم يشترط له الصيام كالصلاة، كما أنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات التي تكون في الليل. خامسا، لأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع، وأحاديثهم لا تصح، ولو صحت فالمراد بها الاستحباب، فإن الصوم فيه أفضل. أما الوقفة السابعة، مدة الاعتكاف، ذهب الجمهور إلى أن أقل مدة للاعتكاف أقل من ليلة ولو بلحظة من ليل أو نهار. وقد روي عن عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. وعن مالك: أقل الاعتكاف يوم وليلة، لأنهم جعلوا الصوم شرطا في صحته. أما أكثر مدة للاعتكاف فلا حد لها، غير أن بعض الفقهاء كره أكثر من 10 أيام، وكره البعض أكثر من شهر. يعني خلاصة المسألة أن مدة الاعتكاف تجوز حتى ولو مجرد ساعة، حتى ولو مجرد انتظارك في المسجد مدة الصلاة. الوقفة الثامنة، وقت دخول الاعتكاف ووقت الخروج منه. ذهب الأئمة الأربعة إلى أن دخول الاعتكاف قبيل غروب الشمس، يعني يوم 20، يعني قبل ليلة 21، لأن 10 اسم لعدد الليالي، فيلزم أن يبدأ قبل ابتداء الليلة، فيكون يوم 20، يعني قبل ليلة 21، يعني يكون يوم 20 في نهاره قبل أن تبدأ ليلة 21. وذهب الأوزاعي والليث والثوري إلى أن المعتكف يدخل بعد صلاة الفجر أول هذه الأيام، يعني يوم 21، التي هي تكون بداية 10 الأواخر من رمضان. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان. فهذا الحديث الرد عليه، رد الأئمة الأربعة وغيرهم على هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم دخل في أول الليل إلى المسجد، ولكان دخل إلى المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح ليخلو بنفسه. ويخرج من الاعتكاف بعد غروب الشمس ليلة العيد سواء تم الشهر أو نقص، والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد أو يخرج منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى. الوقفة التاسعة، يشرع للنساء الاعتكاف وذلك للأدلة الآتية. أولا، الاعتكاف كونه عبادة يشترك فيها الرجال والنساء، فالنساء شقائق الرجال كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تصلي كما يصلي الرجل وتصوم كما يصوم الرجل، فلها أن تعتكف كما يعتكف الرجل. ثانيا، دليل رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وهي امرأة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف فاعتكفت. ثالثا، في حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فدل هذا على أن للمرأة أن تعتكف أيضا. أما عن شروط اعتكاف النساء، أولا، يشترط إذن الزوج لاعتكاف المرأة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها السابق، ولأن استمتاعها ملك الزوج فلا يجوز إبطاله عليه بغير إذنه، فلو خالفت صح الاعتكاف منها مع التحريم، يعني يحرم عليها. فإن دخلت المرأة في الاعتكاف، فإن كان الاعتكاف تطوى إذن الزوج أو لم يأذن جاز له إخراجها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة في الاعتكاف وتابعتها حفصة ثم زينب، خاف أن يكن كل واحدة منهن غير مخلصات في الاعتكاف، يعني أن كل واحدة من زوجاته رضي الله عنهن وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كل واحدة من زوجاته لغيرة منها كما اعتكفت عائشة، أنها تعتكف كغيرة وليس كعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردنا التقرب منه صلى الله عليه وسلم لغيرتهن عليه، حينما وجدوا أن عائشة نصبت خباء لها بجوار خباء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهي بذلك تكون قريبة منه، وسائر زوجاته صلى الله عليه وسلم تكون الواحدة منهن بعيدة عنه صلى الله عليه وسلم، فحرصنا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كل واحدة منهن حرصت أن تكون قريبة منه، وأن هذا لم يكن إخلاصا في مسألة الاعتكاف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ظن أنهن أردن القرب منه لغيرتهن عليه فأخرجهن من الاعتكاف وقال: البر تردن، يعني تريدن البر، وأمر بخبائه فقود، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخبائه هو الذي كان يعتكف فيه في المسجد، فطوي وقود وأخرج ونزع خارج المسجد، ثم اعتكف بعد ذلك كما جاء في الروايات الأخرى في شهر شوال. إذن للزوج أن يبطل اعتكاف زوجته سواء كان ذلك بإذنه أو لم يكن بإذنه. أيضا، ثانيا، ألا يكون في اعتكاف المرأة فتنة، وهذا من ضمن شروط اعتكاف النساء، ألا يكون في اعتكافها فتنة. أما بالنسبة لاعتكاف الحائض، المرأة لا تصوم وهي حائض، فمن اشترط الصوم قال لا تعتكف المرأة، ومن رأى أن الحائض لا تدخل المسجد قال لا اعتكاف لها، ولا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين أمرها أن تأتي بالخمرة، يعني بسجادة، فقالت هي حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضاتك ليست في يدك. وهذه المسألة فيها بحث كبير، وخلاصته أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد ويجوز لها أن تجلس في المسجد لتسمع درس العلم، ولكن بشرط أنها تأمن على المسجد من عدم سقوط شيء فيه. أما المستحاضة، يعني التي ينزل منها الدم في غير وقت الحيض وليس هو دم الحيض، فتعتكف في المسجد، فالمرأة المستحاضة تعتكف في المسجد، ولكن المرأة التي تحيض أو التي عليها دم الحيض لا يحق لها أن تعتكف في المسجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ثوب الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطستة تحتها وهي تصلي، أي ليأخذ الدم حتى لا يسقط على أرض المسجد. الوقفة العاشرة مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بالآتي: أولا الخروج لغير الحاجة التي لا بد منها، ومثال الحاجة التي لا بد منها مثلا قضاء الحاجة والاغتسال الواجب، هذا لو كان لا يوجد في المسجد دورة مياه مثلا أو مستحم، فهو يخرج من أجل الاغتسال إن أصبح على جنابة مثلا، أو يخرج من أجل قضاء الحاجة إن لم يكن هناك كنف في المساجد. لكن هذا الحال منعدم في عصرنا والحمد لله، فأصبح في عصرنا مسألة وجود الكنف والمستحم في داخل كثير من المساجد. ويمكن الخروج لحاجة مثل الحصول على الطعام والماء، فمن أين يأتي أو من أين يؤتى بالطعام للمعتكفين في المسجد؟ لابد من أن يخرج أحد المعتكفين لشراء الطعام ليطعمهم أو للإتيان بالماء. دليله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ومن ثم فلا يجوز للمعتكف الخروج لغير حاجة كالبيع والشراء الذي لا يتعلق بضروريات الاعتكاف مثل الطعام والماء. وإذا اشترط في نيته الخروج لشيء مثل الخروج لجنازة أو عمل بالنهار، فالأكثرية على أن هذه النية لا تنفعه ويكون اعتكافه باطلا. ومن أجاز هذه النية وصحح هذا الاعتكاف فإنه هو الشافعي والثوري وإسحاق ورواية عن أحمد، كمثل الرجل الذي يعمل في النهار في وظيفته ويريد أن يعتكف ونال ثواب الاعتكاف، فيأتي ليعتكف اليوم ثم يخرج للعمل ثم يعود من عمله إلى معتكفه، فيبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة. ثانيا يبطل الاعتكاف بالجماع والإنزال بالمباشرة دون الفرج. دليله قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثالثا الأكل أو الشرب عامدا بالنهار أو نية الإفطار عند من يشترط الصوم، لأنه لو أكل أو شرب عامدا فبطل صومه، بطل تبعا له اعتكافه، هذا عند من يشترط الصوم في الاعتكاف. لكننا ذكرنا أن شرط الصوم في الاعتكاف ليس بواجب. الوقفة 11، ما يجوز للمعتكف فعله. يجوز للمعتكف أولا الخروج للحاجة التي لا بد منها، ثانيا يجوز له اشتغال المعتكف بالأمور المباحة مثل توصيل الزائر إلى باب المسجد والحديث معه، ثالثا زيارة المرأة للمعتكف وخلوة بزوجته بلا مباشرة بشهوة، وذلك لأن صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ثم قامت تنقلب يعني لتعود إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا يعني يوصلها إلى بيتها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. رابعا غسل المعتكف ووضوئه في المسجد، له أن يغتسل وأن يتوضأ في المسجد. فعن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والحديث أخرجه أحمد بسنده صحيح. خامسا يجوز للمعتكف اتخاذ خباء في المسجد يعتكف فيه، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء إذا اعتكف، يعني ما يشبه الخيمة الصغيرة في المسجد يعتكف فيها. سادسا وضع الفراش أو السرير له في المسجد، فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو وضع له سرير. سابعا الخطبة وعقد الزواج للمعتكف، هذا يجوز وهذا مشروط بعدم الجماع والشهوة ومقدماتها من قبلة وضم وغير ذلك، لكن يجوز أن يعقد زواجا. ثامنا أجاز البعض اعتكاف المفطر بعذر في شهر رمضان، كأن يكون مريضا مثلا فيبيح له ذلك المرض أن يفطر فيجوز له أن يعتكف، واعتكاف المفطر في سائر السنة أيضا جائز. أخيرا الوقفة 12، قضاء الاعتكاف. من شرع في الاعتكاف متطوعا وبدأ فيه ثم قطعه استحب له قضاءه بعد ذلك، وقيل يجب عليه أن يقضي هذا الاعتكاف الذي قطعه بعد أن بدأه، والصحيح أنه استحباب وليس وجوب. دليله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، استأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية رآها فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردتن بهذا؟ ما أنا بمعتكف. فرجع صلى الله عليه وسلم فقطع اعتكافه، فلما أفطر يعني في شهر شوال اعتكف عشرا من شوال بدلا من عشر من رمضان التي كان قد بدأها، فيستحب وليس هذا على الوجوب لمن بدأ الاعتكاف وشرع فيه وقطعه أن يعيد هذا الاعتكاف فيما بعد، أن يقضي هذا الاعتكاف. كان هذا هو درسنا الذي كان لنا فيه 12 وقفة، والذي كان بعنوان الاعتكاف فضائل وأحكام.